بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد، عليكم السلام ورحمة الله، وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق عليكم السلام ورحمة الله في أنه لو خصص العام فهل يكون حجة في الباقي أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. إذا تذكرون كم قول قلنا؟ ثلاث أقوال. أحد الأقوال ماذا كان إذا تذكرونه؟ هو عدم الحجية مطلقا. ماذا كان دليل هذا القول إذا تذكروا؟ دليل إيش كان؟ قال بأن العام بعد تخصيصه استعماله يكون مجاز، وبما أن مراتب المجاز متعددة، التسعون اللي هي تمام الباقي احد مراتب المجاز، والتسعة والثمانون احد مراتب المجاز، وهكذا ولا معين الواحد على الاخر، فيصير الكلام مجملا ولا يكون حجة التسعين، ومجرد الاقربية لا تكفي. هذا كان دليل من القائل بأن العام بعد التخصيص لا يكون حجة في الباقي. وذكرنا جواب الشيخ الآخند الذي كان محصل ماذا؟ محصل جواب الآخر الذي تذكروا أن الخاص ليس بمجازين، العام بعد التخصيص ليس مجاز أصلا، بل يكون مستعملا بعد التخصيص. في من يكون مستعمل؟ في العموم. وهذا الظهور في العموم يلزم الأخذ به ما لم يعارض بحجة أقوى، والحجة الأقوى وإن ثابتة في خصوص ما خرج، يعني في المقدار الذي داخل تحت الخاص وهو العشرة، في الزائد نتمسك بظهور العام. هذا حصيلة ما تقدم، وانقلنا جواب ثاني. الآن جواب من؟ الشيخ الأنصاري. هذا الجواب الثالث من الآن. شوف الشيخ الأنصاري ايش أجاب. قال بأنه استعمال العام بعد التخصيص حقيقة لو مجاز، شو نقول؟ حقيقة لو مجاز. قال لا مجاز، صدق مجاز، ولكن مع ذلك العام بعد التخصيص يدل على الباقي. لماذا؟ لأن دلالة العام على كل فرد فرد غير موقف، بدلالته على الأفراد الباقية. يعني أفراد العام السروب أشقيت كم فرد؟ كم فرد؟ 100 أكثر. كم دلالة العام إليه؟ كم دلالة إله؟ 100. فبالنسبة للفرد الأول إلى دلالة أولى، بالنسبة للفرد الثاني إلى دلالة، بالنسبة للفرد الثالث إلى دلالة، بالنسبة يعني الدال على المئة يدل على كل واحد واحد واحد واحد واحد، ودلالت على كل واحد واحد ما منوطة بدلالة عن علامة على البعض الآخر، فإذا غير منوطة. فبعد التخصيص افرض العام لا يدل على من يدل؟ على 10 التي خرجت بينا بالتخصيص، لكن عدم دلالته على تلك العشرة لا يضر بدلالته الباقي على 90، لأنني قلت دلالة العام على كل فرد فرد غير منوطة. بدلالته على بقية الأفراد، فرد مجرع بقية الأفراد العشر الخارج، لكن هذا لا يلزم آية الحين على 90. ثم قال حجة شره، هذه هي النقطة الثانية في كلامي، لا تقل دلالته على 90 حقيقة أم مجاز، حقيقة أم مجاز؟ هو أخو احترف الشيخ الأنصاري ماذا؟ مجاز. فما دام دلالته مجاز حينئذ يصح لنا أن نقول اللفظ لا يدل على المعنى المجازي. كلمة الأسد إذا قلت رأيت أسد هل تدل على رجل شجاع؟ لا. وهنا هم ناس، ما دامت الدلالة مجازية من المناسب أن العام لا يدل على 90، لأن دلالته على الباقي مجازية واللفظ لا يدل على المعنى المجازي. أجاب هو الشيخ الأنصاري قال صحيح الدلالة هنا مجازية، لكن المجازية لم تتولد من دخول أفراد جديدة. حتى تقول لي العام لا يدل على الأفراد جديدة، بل نشأت من نشأت من خروج بعض أفراد، وهذا لا يضر بدلالته على 90. اللفظ إنما لا يدل على المعنى المجازي متى؟ إذا كان المعنى المجازي غير المعنى حقيقي، مثل الرجل الشجاع والحيوان المفترس، معدوما غير الآخر، فلا يدل لفظ الأسد عليه من على الرجل الشجاع. ولكن المفروض في المقام أن المجازية نشأت من خروج بعض الأفراد، وما دام الأمر كذلك فيبقى اللفظ دالا على الأفراد الباقية، لم تنشأ المجازية من مغايرة معنى المجازي الجديد، يعني من دخول بعض الأفراد حتى يصير مغايرة بين ما دخل الذي هو المعنى المجازي وبين السابق والمعنى الحقيقي، لا على أي حال. هاي النقطة الثانية اللي ذكرها الشيخ أنصار. والنقطة الثالثة قال إذا اتضح من خلال كلامنا أن المقتضي للدلالة على الباقي يعني على التسعين المقتضي موجود والمانع مفقود. أما المقتضي موجود فلأن اللفظ لفظ أكرم العلماء قلت يغل علينا على التسعين لأن دلالته على بعض الأفراد غير مرتبطة بدلالته على البعض الآخر. فالمقتضي وهو الدلالة العام موجود. وأما المانع فالمانع هو ما يصرف العام عن الدلالة. والمفروض أن الصارف وهو المخصص مختص بنا بالعشرة وغير ثابت بالنسبة إلى التسعين ولو شككنا في ثبوته واقعا لعله واحد يقول أنت مخصص آخر أخرج بعض التسعين نقول ذلك منفي بالأصل انتهى كلامه قدس سره. فإذا الكلام الشيخ الأنصاري جوابه أنا جزأت إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى قال دلالة اللفظ على بعض الأفراد غير مرتبطة بدلالته على الباقي فاللفظ أكرم العلماء يدل على التسعين وإن خرج منه العشرة لكن دلالته على التسعين ما مرتبطة بدلالته على العشرة. ثانيا لا تقل بأن اللفظ لا يدل على المعنى المجازي والمفروض استعماله في العشرة في التسعين مجازي. قلت المجازية إذا نشأت من خروج بعض الأفراد يبقى اللفظ دالا علما على المعنى المجازي. إنما لا يدل اللفظ على المعنى المجازي متى؟ إذا كانت المجازية ناشئة من دخول أفراد جديدة. والنقطة الثالثة هو أن يقال على أنه إذن المقتضي للدلالة على التسعين موجود وهو العام والمفروض العام يدل على الكل ودلالته على التسعين ما مرتبط دلالته على العشرة والمانع مفقود لأن المانع ليس إلا ما يصرف العام والصارف وهو المخصص مختص بالعشرة ولو شككنا في وجوده بالنسبة إلى بعض التسعين لنفيناه بالأصل لذلك يقول قدس سره. وفي تقريرات بحث شيخنا الأستاذ قدس سره في مقام الجواب عن الاحتجاج لا احتجاج عن المقصود الاحتجاج اللي من قال بأن العام بعد التسعين ليس بحجة مطلقة لأن راتب المجاز متعينة ولا معينة لبعضها ما هذا لفظه في التقريرات التي موجود نقطتين شارحة خلي نقطتين شارحة خلي هكذا قال الشيخ الأنصاري والأولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي يعني سلم أن الاستعمال العام في الباقي مجاز مو مثل ما احنا قلنا لا الاستعمال حقيقة قال الأولى أن يجاب بأن دلالة العام هاي النقطة الأولية على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده دلالة على التسعين ما ينوط بدلالة على العشرة قد واحد يقول كيف يدل على التسعين هو دلالة مجازية دلالة مجازية ما كان دلالة مجازية اللي بدل على المعنى مجازي هو أجاب شوف إيش أجاب وبلي إذ هي أفرض الدلالة مجازية مع ذلك يدل ليش إذ هي يعني المجازية نشأة النية بواسطة عدم شموله شمول العام للأفراد المخصوصة يعني هي العشرة التي خرجت لا بواسطة في دخول غيرها في مدلوله لا بواسطة أن دخلت أفراد جديدة. النقطة الثالثة وهي الأخيرة في كلامه فالمقتضي إذن للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود. مقتضي ما شو خواص ما بينه ليش؟ لأن ذن العام يدل على الباقي ودلالة على التسعين ما مربوطة بدلالة على العشرة. المانع ليش مفقود؟ يقول لأن المانع في مثل المقام. شنو المانع؟ ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله وهو المخصص، والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي. ليش منتفي؟ لاختصاص المخصص بغير الباقي، غير تسعين بل عشرة، مخصص أخرج عشرة. ولو شكينا فلو شك نعمل في وجه مخصص واقعا بالنسبة للتسعين أصبع المخصص يخرج بعضه بعض أفراد التسعين من التسعين، فالأصل عدمه. انتهى موضع الحاجة. قلت لا يخطأ. شوف جواب الشيخ الآخر، يقول بأنك قلت أن العام يدل في المقدمة الأولية تشكلت العام يدل إعلاما يدل على التسعين، أقول لك بأن العام إنما دل على التسعين في ضمن دلالته إعلاما على المئة، بما أنه دل على المئة دل إعلاما على التسعين. إذا استعمل اللفظ في المئة فهو دل إعلاما إذا على المئة، وبالتالي دل إعلاما على ما هو في ضمن المئة، أقصد التسعين. لكن المفروض أنت لم تقل بأنه مستعمل في المئة كما كنا نحن نقول ذلك. احنا كنا شو نقول؟ أن العام بعد تخصيصه مستعمل بعده فينا في المئة. انت ما تقول على انه مستعمل في المئة، فاذا لم يكن مستعمل في المئة كيف تثبت انه مستعمل في التسعين؟ مفروض الاستعمال في التسعين مجاز، والاستعمال في الاقل من التسعين ايضا مجاز، ولا معينة لمجاز. على مجاز. إذن كيف تثبت؟ بالتالي هاي مناقشتنا، أن العام يدل على التسعين. إحنا عندنا جواب. إحنا الآخنديين الخراسانيين الكفائيين، شنو جوابنا؟ نقول العام هو مستعمل في المئة بعد التخصيص، فهو يدل على المئة فيدل على التسعين. لكن نرفع الدلالة عن من؟ بالنسبة للعشر الوجود حجة أخر، بالنسبة للتسعين ما في حجة. بس انت لا ترى انه مستعمل في المئة، اذا ما مستعمل في المئة اذا هو لا يدل على المئة، اذا ما يدل على المئة شلون يدل على التسعين؟ والمفروض استعمال في التسعين كالاستعمال في الاقل مجاز، ولا معين المجاز على مجاز، بل يدل على التسعين اما بالوضع اما بالقرينة. يقول نفترض العام موضوع للتسعين، والمفروض انه ليس. يعني شنو انه ليس؟ يعني ليس معدوم بعد، يعني بحبار اخرى الوضع معدوم، ما موضوع المن للتسعين، موضوع للمين. وإلا بالقرينة، اكو قرينة تدل ان المراد تسعين، ونحن من فارغين انها ليس يعني معدومة، ما اكو قرينة. كلامنا انا اذا كيف تثبت انه حتما يدل على التسعين؟ وهي مناقشة رقيقة. وبهذا يتبين يا شيخنا الأستاذ أنك قلت في النقطة الثالثة المقتضي للدلالة على التسعين موجود. من خلال هذا تبين أنه لا، المقتضي ماذا؟ ليس بموجود، ماكو موجب لدلالة العام على الباطل. هذا الحكي تدرح لمن يفهم المقتضي موجود والمانع مش على رأي الذي نقول العام بعد 15% فالمقتضي يدرح حتى الحين موجود والمانع مفهوم وطبق العبارة. قلت لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت لأجل دلالته على على العموم والشمول يدل على 90% فإذا لم يستعمل فيه يعني فيما في العموم والشمول في المئة ما استعملت واستعمل في الخصوص كما هو المفروض استعملنا فيما قد تعالى رأيك مفروضة كتش ما استعمله في المئة يعني نقول ما استعمل فيما انت تقول استعمل في الخصوص كما هو المفروض شلون استعمل مجازان على رأيك مجاز وكان إرادة كل واحد من المرات في الخصوصية 90 89 88 87 86 لكن كل ما كان ذا المرات في الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه مو كل ما تبقى مو حتى توصل علما للثنين للثنين لا يجوز لها التخصيص إذا التخصيص أكثر أي مرتبة من المرات في الخصوصيات أنت مراد ما لا الحد الذي لا يجب فيه تخصيص الأكثر والله ايش قد يعني 70 نقول 60 إلى 60 يجوز إلى 50 55 يجوز ولا ما أدري أو عاقل إلى 60 يجوز يلا سبعة تروح معرض الشيء تسألني نفسه على أي حق فإذا لم يستعمل من أول فيه يعني في العموم واستعمل في الخصوص كما هو المفروض استعمل مجازا وكان إرادة كل واحدة من مراتب الخصوصيات اللي يجوز انتهاء التخصيص إليها واستعمال العام فيها مجازا إذا كان كل مرتبة ممكن 90 والأقل حينئذ إذا كان كل هذا ممكن كان تعيين بعض من المراتب قلت أن البعض ياخذ 90 يعني الباقي دوام باقي كان تعيين بعضها الذي هو بلا معين هذا تعيين البعض ايش راح يصير كان تعيين بعضها الذي هو بلا معين ايش يصير يصير فيها بلا مرجع ولا مقتضي لظهوره لظهور العام فيه يعني في هذا الباقي تماما ليش ضرورة أن الظهور إما وإما إما بالوقت يعني نقول بوضوع التسعين وإما بالقرينة ولا ضرورة أن الذي موضوع له يعني التسعين موضوع للمئة ولم يكن هناك قرينة وما هو موجب آخر يثبت الظهور في من في التسعين وليس له موجب آخر أنت حضر الجنابة شو تقول تكرر حتى يا شيخ الأستاذ يقول أكو موجب آخر لأن دلالة العام على البعض غير منوطة بدلالته تغرب حسابك أتغرب جواب أقول لك دلالة على 90 كان في ضمن دلالة علامة على 100 فإذ لم يدل على 100 لا يدل على ودلالته قد تقول موجب آخر أكو ودلالته على كل فرد على حدة تقول هذه الموجب لأنه كان يدل على كل فرد على حدة ودلالة على كل فرد غير منوطة على البعض الآخر يقول حيث كانت في ضمن دلالة على العموم إذا لا توجد ما دلالة على كل فرد ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه تعيين الباقي إذا اتضح لا تقول المقتضي موجود لا في الحقيقة الصحيح أن المقتضي موجود بل المولى مذكور بالأصل كما قلت لكن شو ما كان المقتضي ليس موجود فالمانع عنه يعني عن إرادة الباقي وإن كان مثل عند الأصل كما قلت إلا أنه مقتضي موجود إلا أنه لا مقتضي له يعني لإرادة الباقي للباقي بعد رفع اليد عن الوضع نعم إنما يجدي إيش وقت تمسك بالأصل إذا لم يكن نعم إنما يجدي يعني التمسك بالأصل إذا لم يكن مستعملا إلا في العموم كما هو رأينا كما فيما حققناه في الجواب ننظر نشوف ما ننفي بالأصل أما أنت بعد ما يجد التمسك بالأصل ما تضغو ما عندك أنت لا يجدك التمسك بالأصل أفرض الأصل موجود ما يفيد فصل محصل هذا الفصل الجديد هو أن العام إذا خصص وكان المخصص مجملا أضرب لك مثالين كل مثال يرمز الى شيء. مثال الاول هكذا قيل اكرم العلماء، بعد ذلك قيل لا تكرم العلماء الفساق. اقول الفاسق يصدق علما على فاعل الصغيرة او فقط مختص بفاعل كبير؟ اذا مفهومه سوف يصير مفهوم الفاسق المخصص هذا مجمل مردد بين من وبين من؟ بين الاقل والاكثر. اما ان يصدق على الفاعل الكبير ويصدق ايضا على فاعل الصغيرة، هذا الاكثر، او يصدق فقط وفقط على الاقل وهو منه فاعل الكبير، فاعل الكبير فقط، اما الصغيرة ما يصدق عليه. هذا يسمونه مردد بين الاقل والاكثر. فمفهوم الفاسق مردد بين السعة والضيق. اتشده مثال الثاني هذا قيل اكرم العلماء، وبعد ذلك قيل لا تكرم زيدا، لا تكرم زيد بن عمرو. اقول زيد بن عمرو منه؟ اثنين عندنا زيد بن عمرو في الحوزة العلمية افرض، زيد بن عمرو اثنين عندنا، زيد بن عمرو مثلا الموسوي، وعندنا زيد بن عمرو ماذا الحسيني مثلا. انا ما ادري اذا زيد بن عمرو الموسوي وزيد بن عمرو، هذا شنو فرق هذا المثال عن السابق؟ ها هناك تردد يقولون بين المتباينين لا بين السعه والضيق، بين الاقل والاكثر، بين المتباينين ما عندنا اقل متيقن وفاعل مشكوك، هناك كان عندنا اقل متيقن وفاعل كبير الشك فاعل الصغير، اما هناك ما عندنا. فهل تردد بين المتباين؟ السؤال يريد عرضه هذا، الجواب من حد حليك بعد، انت يكون الجواب مولانا. الجواب السؤال هذا، اذا قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم عن الفاسق او لا تكرم زيد بن عمرو، وهنا المخصص مجمل، هل يسري اجماله المن الى العام بحيث العام شي يصير مجمل ايضا، او انه لا العام يبقى غير مجمل؟ الجواب شوف الله الجواب شلون. في المثال الثاني، المثال الثاني شنو وش كان؟ لا تكرم المخصص كان يقول زيد بن عمرين، وانا ما ادري الموسوي او الحسيني، هنا واقعا العام بعد اكرم العلماء ايش راح يصير؟ حقيقة راح يصير مجمل، بعد لا اتمكن من التمسك به في حق زيد بن عمرو الموسوي ولا في حق الحسيني. يعني ذول اثنين راسهم يكون اذا اجاني قالوا شيخنا على ضغطك اكرمنا، اقول له لا انت يمكن التمسك بأكرم العلماء في حقك ولا ذاك، لأن أتمسك بأكرم العلماء في حق اثنين اثنين يا واحد منهم جاوبني، ها واحد منهم قلت ترجح بلا مرجح، اثنين اثنين على واحد على أنه خارج من العام، فالعام حينئذ يصير مجملا، فالعام يصير مجمل، لكن أقول يصير مجملا حقيقة يصير مجمل، يعني ظهور بعد ما إلى في العموم، لو إلى ظهور في العموم لكن ليس بحجة. شنو رأيكم؟ إذا كان منفصل مثل هو هذا المثال مخصص منفصل، فالعام له ظهور لكن ليس حجة، فالمخصص إذا كان منفصل فالعام له ظهور لكن ليس حجة. ليش ليس حجة؟ إلى ظهور ليش؟ لأن وجدانا أكثر العلماء بعد إلى ظهور في العموم، لكن ليس حجة من يابق، ها؟ من باب على أنه أعلم إجمالا بخروج أحدهما، بل إذا كان متصل، يعني شو متصل؟ يعني إيش قيل؟ أكرم العلماء ما عدا زيد بن عمرو. هنا أصلا العام لا يبقى له ظهور في حقهما، لا يتكون له سلوكهما في الواقع، ظهور أصلا ليس له لا في حق هذا زيد الحسيني ولا في حق حسني، بخلاف إذا كان منفصل. أكرم العلماء له ظهور في الدنيا لكن لا يمكن التمسك به. هذا في المثال الثاني. تعال للمثال الأول. مثال الأول شنو هو ظل كان؟ أنه يقول أكرم العلماء ثم يقول لا تكرم علماء الفساد. الجواب تفترض متصل لو تفترض منفصل لا تكرم علماء الفساد. شلون تفترض ظل رجاء؟ شلون تفترض قل لي متصل أو منفصل؟ إذا متصل متصل شنو شلون؟ أشوف. أكرم العلماء إلا الفساق فحينئذ أكرم العلماء ما يتكون إلى ظهور، لا يكون له ظهور في الشمول علما لفاعل الصغيرة. شمول لفاعل الصغيرة يبقى، الكبيرة لا تجيبه. فاعل الكبيرة أقول لا تجيبه لأن فاعل الكبيرة جزمان خارج، هو شكويا في فاعل صغيرة، فلا يكون له ظهور أصلا في فاعل الصغيرة فيكون مجملا. بل إذا كان منفصلا كما المثال الذي ضربناه أكرم العالم ثم يقول لا تكرم العالم الفاسق، هنا شلون ظهور أكل أكرم العالم ولا بل ظهور أكرم العالم موجود حتى الفعل الكبير موجود للكل موجود، وهذا الظهور يلزم التمسك به إلا وين؟ إذا عارضته حجة أقوى. الحجة الأقوى شن هي؟ خاص. والخاص حجة في من؟ في فاعل الكبير جزما، أما فاعل الصغير فاسقي ولا حتى يكون الخاص حجة فيه مشكوك. فالخاص حجة أقوى في فاعل الكبير، فهذا فقط لا يجوز أن نتمسك فيه بأكرم العلماء لإثبات وجوب الكرام. أما فاعل الصغير فلم يثبت أن الأكرم الفساق حجة فيه فيجوز التمسك بأكرم العلماء. فاتضح يا إخوان، خلصنا بعد، فاتضح الجواب عن السؤال. شوف ايش راح أجاوب، من الأول راح أجاوب بس انا راح اعكس بالترتيب الساعتين اللي راح اجاوب، راح اعكس يعني اول راح احكي عن هذا الاخير بعدين اروح عن ماذا الى الاول اللي حكيت عنه، امشي على مشية الاخوند الخراساني في الكتاب. خلاصة الجواب جزء ان المخصص مرة يكون مجمل مفهومي، المخصص مجمل مرة يكون دائر بين الاقل والاكثر مثل الفاس، ومرة بين المتباينين مثل زيد الموسى والحسني، إن كان بين الأقل والأكثر فمرة منفصل ومرة متصل. إذا كان منفصل إيش قلنا هسه أخيرا؟ قلنا العام له ظهور في العموم حقيقة وحج هذا الظهور، فيعني هو ليس بمجمل لا حقيقة لأن إلى ظهور حقيقة في العموم ولا مجمل حكما. مجمل حكما يعني شنو؟ يعني ظهور أكو لكن ليس بحج. لماذا؟ لأن قلنا ما دام أكو ظهور في العموم هذا ظهور نتمسك به، ما لم يضع بحج أقوى وهو الخاص، والخاص حج أقوى في من في فاعل كبير فقط. أما فاعل صغير لا يعني فاسق، فنتمسك بظهور العام. فالعام حج حقيقة وحكما، ظاهر حكما وحقيقة لفاعل الصغير، بل فاعل الكبيرة أفرض له ظهور حقيقة لكن ليس بحجة، مجمل حكمه لا حقيقة. هذا في غاية الصور. وأما في الصور الثلاث البقية فما هو الجواب؟ قلنا إذا فرض على أنه إيش قلنا شلون ترد عبارة شلون نجيب إيش نقول؟ نقول إذا كان متصل متصل فظهور للعام لا يتكون، سواء كان الخاص دائر أمر بين المتباينين أو دائر بين الأقل والأقل، ما دام متصل مخصص متصل دائما يسكت ظهور العام. إذا قلت أكثر من العلماء إلا زيد بن عمرو الظهور ما إلا بالشمول الدولة ما دام مخصص متصل، لا زيد الموسى ولا الحسن، أو قيل أكثر علماء إلا فاسق، أكثر علماء لا إلا ظهور في الشمول المن لفاعل الكبيرة أو الصغيرة الاثنين أتبع ما يشمل، فظهور بعد ما إلا الاثنين نجمل يصير حقيقة. وأما إذا كان منفصل ودائر بين الأقل وكان متصل ودائر بين الأقل عفو، وأما إذا كان منفصلا ودائر بين المتباينين هذا الشيخ بقان، إذا منفصل يجلس المجمل سواء دائر بين الأقل أكثر أو المتباين، وأما إذا فرض كان منفصل ودائر بين المتباينين مثل أكرم العلماء بعدين يقول لا تسمى زيد بن عام، إيش قلنا إذا تتذكرون؟ قلنا هذا له وضوء حقيقة لكنه ماذا لا يمكن التمسك بهذا الظهور لعلم الإجمال بخروج أحدهما، فهو مجمل لا حقيقة بل مجمل حكما يعني يصل الإجمال من الخاص إلى العام، بس في رأي ماذا لا توجب زوال الظهور حقيقة. لذلك يقول بل مولانا فصلا إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا، قلنا إلى صورتين مجملا دائما قد الأكثر يو بين المتباينين بأن كان دائما، فهو يحكي عن هذه الصورة الأولية دائر بين الأقل والأكثر مثل فاسق، وكان منفصلا لا تكون عام الفاسق، فهنا شو مش قال الآخر فلا يسري إجماله إلى العام لا حقيقة حقيقة بأن يجوز ظهور العام. ليش ما يجوز؟ لأن منفصل ودائما في المنفصل ظهور العام يبقى، ولا حكما يعني لا يسري الإجمال لا حكما بحيث هذا الظهور لا يكون حجة، لا قلنا بل هذا الظهور يكون حجة، لكن يكون حجة فيما يكون حجة فيما في فاعل الصغيرة، فاعل كبيرة خلف يقينة في فاعل الصغيرة لا نعلم بخروج الظهور عام أكون يتمسك به، بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص، الخاص فيما يتبع في فاعل كبيرة، فالعام يتبع بعد فيما في العجوز وفي فاعل الصغيرة، لوضوح أنه يعني العام حج فيه بلا مزاحم أصلا فيه يعني فيما لا يتبع فيه الخاص وهو فاعل الصغيرة، ضرورة أن الخاص إنما يزاحم العام فيما هو حج على خلافه من باب تحكيم النص أو الأظهر على الظاهر، لا فيما لا يكون كذلك عن حجة فيه، والعام ليس بحجة فيه فاعل الصغيرة كما لا يفعل، هذا كل حكينا إذا دار بين الأقل والأكثر وكان منفصل، وإن لم يكن كذلك لم يكن كذلك كم صورة يدخل تحته لفه بأن كان دائرا بين المتباينين مطلقة يعني شنو متصل أو منفصل بين صورتين أو بين الأقل والأكثر فيما كان متصلا، هاي صورة ثالثة، فشوف شلون شو يقول فيسري إجماله إليه حكما في المنفصل المردد بين المتباينين، يعني إذا منفصل ومردد بين المتباينين يسري حكم، يسري حكم يعني شنو يعني ظهور أصله لكن ليس بحجة، ليش ليس بحجة علم إجمالي، وحقيقة يسري يعني بحيث يزول الظهور في غيره شنو غيره يعني في غير المنفصل مردد بين المتباينة، غير شنو هو غيره؟ يعني في المتصل سواء كان مردد أقل أكثر أو مردد بين المتباينة. أما الأول شنو هو؟ يعني على أنه إذا كان منفصل مردد بين المتباينين، ناقلنا يصبح حكما لا حقيقة، قلنا لأن العام إلا ظهور في العموم غاز أو ما يفرز نصف به للعلم الإجمالي بخروج أحدهما هو زيد الحسني أو زيد الحسيني. هذا وين في المنفس المردد بين المتباينة؟ فلأن الحام على ما حققناه في درس السابق ظاهر فينا في عموم مستعلم في العموم إلا ظهور في العموم إلا أنه لا يتبع ظهوره في واحد من المتباينين الذين حلم تخصيصه بأحد يعني يتبع العلم الإجمالي بأن العام جازما خرج من عدو منه إما زيد الحسني إما زيد الحسيني. فلأجل علم الإجمالي من اتبع الظهور ولا هو موجود. وأما الثاني شنو هو؟ يعني إذا كان المخصص متصل لكن داعر بين متباين أنا الأقل والأكثر أنا ليش؟ ويناس قلنا حقيقة يزول الظهور وهذا واضح مع وجود كون المخصص متصل أصلا لا يعقل عن ظهور. فلعدم انعقاد ظهور من الرأس يعني الأول أصلا ما ينعقد للعام. ليش ما ينعقد من أول العام؟ لاحتفاظ الكلام بما يصلح للقرينية يعني يصلح على أنه ماذا هذا إلا زيد يصلح ماذا لزيد بن عام أن يكون قرين الحسني ويصلح للحسين أن يكون قرينة ومع احتفاظ الكلام بما يصلح للقرينية لهذا ولذلك لا ينعقد الظهور للثنية. وذلك أما يصلح إذا كان متصل مردد الأقل والأكثر يصلح للقرينية بالنسبة علما إلى الفاعل الصغيرة فاعل كبير خلش أزمان فاعل الصغيرة أقول فقط فما كان يصح ما ينعقد له ظهور له وفاعل الصغيرة يحتفظ الكلام بما يوجب احتمال لكل واحد من الأقل والأكثر أو لكل واحد من المتباينين فما يكون حجة أقول من عقد له ظهور العفو مو أنه لا بل لكنه حجة مار الآموية في الأقل لأنه المتيقن في لكنه لا هو لكنه الضمير علما يرجع هاي من العبارات المجملة يعني لكن العام يكون حجة بالنسبة علما لكن العام يكون حجة في من في الأقل قدم للأقل يعني شنو قدم للأقل يعني بعبارة أخرى يكون حجة في الكبيرة شلون كبيرة اسم خرجة هو هاي قلت أنا مجمل يعني بعبارة أخرى في قدر المتيقن الذي باقي تحت العام المتيقن الذي باقي تحت العام متيقن الأقل الذي باقي قدم الأقل عن المتيقن الباقي تحت العام هو غير فاعل الصغير ولا فاعل الكبير يعني كل عدوم اللي بدنا نفعله صغائر ولا كبائر لكنه حجة يعني بعبارة أخرى هذا العام استخاف هذا التفسير ما قبل من عدي إذا ما قبله تجيب تفسير آخر هم أسوائي لعرض هذا التفسير أحسن احتمال الآخر اللي تجيبه واهي أما لكن هذا العام يبقى على الحجية فيما في الأقل قد من أقل إحنا غير فعل صغيرة ولا فعل كبيرة غير زيد بن عام غير زيد الموسى وغير زيد الحسني لأنه المتيقن في البين متيقن على أنه الذي يجب إكرامه وداخل تحت العام هم غير ماذا فعل كبيرة غير فعل صغيرة غير زيد الحسني غير زيد الحسيني فانقدح يعني فاتضح بذلك يا مولانا الفرق. إذا ما نقدر أحسن نجعل المتصل والمنفصل حكمهن واحد أولا المتباينين والأقل والأكثر حكمهن واحد بل مناسب نفصل بهذا التفصيل فانقدح بذلك الفرق بين المتصل والمنفصل فالمتصل أصلا ما ينعقد ظهور المنفصل قلنا ينعقد الظهور وكذا المجمل تنفصل بين المتباينين بين الأكثر والأقل في الأقل والأكثر الجنة إذا كان منفصل قلنا ينعقد ظهور يكون حجة بالنسبة لمن إلى المشكوك وهو فاعل الصغيرة أما في المتباينين ليس كذلك لا يكون ظهور حجة لا بهذا لا بهذا العلم الإجمالي. وأما إذا كانت اليوم عندي شغل بعد كافي هذا المقدار والحمد لله رب العالمين.